عديل مع الأبرار هي عديل سر سري والخبير خبير رجيت به ربا يسخر ما يشاء لمن شاء بالتيسير وهو قدير غدا وسهرا مسجدا فلا تنتقي للسوء حيث أسير على من به قد جاءت على منه منذرا فلا تنتقي للسوء حيث أسير بكتب ليس داري أعمالها وليها أعمال الخير الزمان الله رب العالمين صلى على خير الأمين بالملائين مكرمين فتهابا أن لم يرى عدوا كل أن يرى لمن هيا في سيارة إذن مرضي ومرضي أبعد غير المنزل بالخير المرتدين وفي بيئة بالعلمانين Amen.

وفي دعمتك والسن والغباء إلهي بسلطة آني ونجني من الكفر والكفر والتكفني تلبى إلهي اغني ميلا إلى غير مرتدى وجنبني الآفات والتكفني قلبا أيا رب إني تبت من كل ما مضى وعن الغيب كل يا رب الاغفر واني تجري وللكل متابع واسكني ردة دعبا يا رب الاغفر واني تجري وليذكر متابي واسكني ردة دعبا لا دمت بالغلاء مستمسكا بي مع المصطفى المهدى من لم يكن هبا خادم الله بنظم ونذر ونغرر به الغربا لا خدمتي ما دمت حيا فكن بي معيدي من ارتاد ارضي به الغربا واقبل في مني الكفار ولهبي دنيا غور مراقبي وذاتي دواما انت نادي به نكبا وليتهبي بلا مبينا يقودني إلى البر والتقوى وجنبني الوجبا إليك السكائر في جهدي وغربتي أغني لإغواني والسني تبا وعلم لي المال لدني بارعا مطيعا تقيا مرتعا يرشد الشعبا وبشر ذوي الإذن بدرا بأوبتي إلى إخوتي وارتاح لي قبل الأرباب وزغني بجاه المرتضى دار حاجتي بلا كلفة مني وأمني بجذبة وعجل خروجي من عيوبي جميعها وغني إلى توبة وعن نفسي في الجبان وعن نفسي في الشيء هديت نوته كرمدا ووجه لا غير سوالت من التربة وبارك لنا فيها وفي كل ما هوى وبها أقم إيمان ذي كربة والكربة إلهي إلى دار السلام التي بها أناجيك قل لي إلى المسني حربا وجنب ذوي العلوى والشر جانبي دواما وأهدنا سوى الود والقربان وزني علوما ذا هدى واستقامة وبربي يا ربي ذوي البعد والقربان وهملي بك الزغنى عن الخلق قادما لمن جوده قد أقشر الوبل منتبا حبيبي أنيدي باضطرابي وتربتي شفيعي غدا يوما يلاقي العدا تلقى عليه صلاه الله ثم سلامه بآل وأسام حووا منه وقفا بوكفني العدا أو النار والصبا وغني لأهليك لمن غائما بي ودى بلقني إبليك والعار والصبا لك الجور والإلوان مني وسائدي رقيب عزيز في الجزيرة ما يمبى وذاتي دواما أنت نادي به نكبا وليبتأ بي برهاً مبيناً يقودني إلى البر والتقوى وجنبني الوجبة إليك السكائر في جهلي وغربتي فأغني لإخواني وقتني تبا وعلم لي الماء لدني بارئا مديرا تقيا مرتئا يرشد الشباب وبشرت بالإذنان بدرا بأوبتي إلى إخوتي وارتقت لخلها الأرباب وزغني بجاه المصطفى دار حاجتي بلا كلفة مني وهمي بالجذبة وعجل خروجي من وغني لا توبى ونزق الجبان ونزق الشيطان نرسو كرمة ووجه لا خيرا سوى من الجبان كل ما هوى وبيع أقم ديوان جبي ترب والترمان إلهي لا داري السلام التي بها أناجيك ظنيها إلى مكني حربا وجنبها نوسر جاني دوام وردنا سوى الود والغربة ومسعى هدى واستقامة وبربي يا ربي ذوي البعد والغربة وهملي بك الزغنى عن الخلق قادما لمن جوده قد أخير الرمل منتبا حبيبي أنيدي بإضطرابي وتربتي بآل وأسام هواه هند وغفا إلهي الغيب كل حتى تبشر Amen. Thank you. لا تسمع ولا خير.